الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرع في هذه الليلة في الكلام على آخر هذه الأدعية والأذكار التي تقال في استفتاح الصلاة مما جاء في هذا الكتاب، وهذا الذكر وهذا الدعاء هو من أعظم الأدعية والأذكار وأجمعها، وله روايات وألفاظ في الصحيحين وغيرهما، وهذا الذي أورده المؤلف بزياداته، هذه الزيادات هي من ألفاظ الشيخين، يعني بعضها للبخاري وبعضها لمسلم وبعضها من المتفق عليه. يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. هذه بعض الألفاظ والزيادات، بعضها عند مسلم وبعضها عند البخاري. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي لفظ: أنت إلهي لا إله إلا أنت. ويبقى النظر في مواضع هذه الزيادات، هل هي على هذا النسق أو أن موضعها قد يكون فيه شيء من التقديم أو التأخير، أو أن بعضها قد ينوب عن بعض؟ ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن أحدا لو اكتفى بما جاء في بعض رواياته كما في البخاري أو في مسلم من الألفاظ والجمل التي لم تستوعب ما ذكر، يعني من غير هذه الزيادات، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، وقد يكون ذلك أسهل ولا يحتاج معه إلى كثرة نظر في مواضع هذه الجمل. وألفاظ هذه الروايات فيها نوع اختلاف في بعض الأحرف، فيها أيضا من جهة التقديم والتأخير إذا قارنت بينها، ولذلك أيضا يوجد هناك بعض الروايات في غير الصحيحين. لو نظرت مثلا السياق الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، فتجد بعض هذه الألفاظ لم تذكر وبعض الألفاظ غير موجودة هنا. نعم، الترتيب أيضا فيه شيء من التقديم والتأخير. فعلى كل حال، من جاء بهذه الروايات وجمعها فهو على خير وأجر إن شاء الله، ومن اقتصر على شيء مما هو مختصر لا يحوي جميع هذه الروايات فإن ذلك يكفي إن شاء الله، والله أعلم. هذا الحديث في أوله أنه يقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام من الليل يتهجد. قال، فهذا ظاهره، ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قام قبل أن يشرع في صلاة الليل، كان إذا قام من الليل يتهجد. قال، يعني حال قيامه لصلاة الليل يقول ذلك. وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة، يعني قبل الشروع فيها. هذا احتمال من ظاهر اللفظ، لكن جاء في رواية عند أبي عوانة كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكره، بعدما يقول الله أكبر. إذن هذا الإجمال والاحتمال في قوله إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل أو إذا قام من الليل يتهجد، يبينه الرواية الأخرى أنه إذا قام فكبر قال ذلك. ومن هنا أدخل ضمن أدعية الاستفتاح، وإلا فإن من أهل العلم من عده ضمن الأذكار التي تقال حينما يستيقظ لقيام الليل قبل الشروع فيه. هكذا بوبوا له وجعلوه من هذه من هذه البابة، والله أعلم. إذا قام من الليل يتهجد، التهجد عند العرب يقال للتيقظ والتسهر بعد نومة من الليل، يعني قيام الليل أعم من ذلك. قيام الليل قد يكون بعد نوم، وقد يكون قبل النوم، وقد يكون لمن لم ينم، فذلك يقال له قيام الليل. لكن التهجد يقال عندهم للتيقظ والسهر بعد نومة من الليل. وهذه المادة هجد هي تستعمل في معنيين متقابلين، تقال للتيقظ والسهر وتقال للنوم، هجد إذا نام، فهي من الأضداد بهذا الاعتبار. إذا قام من الليل يتهجد، يعني إذا قلنا إن ذلك يقال قبل الشروع في الصلاة، يعني إذا أراد القيام. وإذا حملنا على أن ذلك في مبدأ صلاته في الليل بعد التكبير، فإن ذلك يكون إذا قام يتهجد شرع في التهجد، فإنه يقول ذلك صلي التهجد، ويبدأ ذلك بحمد الله عز وجل لك الحمد. فهنا قدم الجار والمجرور، ومثل هذا يشعر بالحصر. الحمد كله لك، ودخول ال على الحمد يدل على الاستغراق كما مضى في بعض المناسبات. لك الحمد الوصف بالجميل، أن يذكر بالجميل، أن يضاف إليه الجميل من الأوصاف والكامل منها على ذاته وصفاته وأفعاله وإفضاله وإنعامه وغير ذلك. الله تبارك وتعالى محمود على كل حال، لأن أوصافه كاملة، ولأن أفعاله جميعا خير، فالشر ليس إليه، لا يتطرق إليه النقص بحال من الأحوال، فهو الكامل من كل وجه. وإذا كان هو الكامل من كل وجه فهو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، ولا يكون الحمد من كل وجه لمن كان يتطرق إليه النقص، وإنما يحمد بقدر ما فيه من الكمال. أما الله فله الحمد المطلق الكامل، لأنه الكامل سبحانه وتعالى. لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد، لك الحمد أولا على كل شيء، لك الحمد على ذاتك وصفاتك وكمالاتك، وأيضا من هذه الكمالات أنه نور السماوات والأرض. وقد مضى الكلام على اسمه النور وتفسير المثل المضروب في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، وذكرنا كلام أهل العلم في تسميته تبارك وتعالى بالنور، هل يسمى، هل يقال له ذلك أو لا، هل هو من أسمائه أو لا. فذكرنا طوائف من أهل العلم كثير من السلف فمن بعدهم ممن أثبت له هذا الاسم، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم وخلق أثبتوا هذا في جملة أسمائه: أنت نور السماوات والأرض. فهذا فيه إثبات ذلك. وتفسيره، تفسير هذا الموضع وكذا قوله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، ذكرنا كلام أهل العلم فيه. فما المراد بهذا النور؟ نور السماوات والأرض، هل المقصود هذه الأنوار المخلوقة، الشمس، النجوم، النيرات وما إلى ذلك من الأنوار الحسية المخلوقة المشاهدة؟ هذه لا تنير الأرض جميعا، فإن الشمس وهي أقواها وأعظم هذه النيرات إنما تضيء جزءا منها. هنا الحديث الله نور السماوات والأرض، فهذه النيرات، هذه النجوم، هذه الكواكب هي لا تنير جميع السماوات والأرض، إذن ليست هي المقصودة، وإنما المقصود ما هو أعظم من ذلك. فإن النور الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين: الأول ما يكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذا النور غير مخلوق، كما في قوله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، وهذا حينما ينزل لفصل القضاء يوم القيامة. والآخر هو النور المخلوق، يقال هذه الشمس هي نور الله، كما يقال بيت الله وأرض الله وسماؤه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهنا في هذه الآية أنت الله نور السماوات والأرض، وفي هذا الحديث أنت نور السماوات والأرض. بعضهم فسره بالنور المعنوي الذي هو الهداية، كما فسر بذلك أيضا آية النور: الله نور السماوات والأرض، بمعنى الهادي، فإن الهداية يقال لها نور. ولهذا قال الله عز وجل في الجملة الثانية من آية النور: مثل نوره، والمقصود هداه في قلب المؤمن. فالنور الثاني هو الهدى، أما النور الأول ففيه أقوال معروفة، والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك ينتظم النور الذي هو الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أن أراه، وقال: حجابه النور. فكل هذا يدل على أنه تبارك وتعالى يوصف بذلك، ومن أسمائه النور، فهو داخل في هذا المعنى: الله نور السماوات والأرض. كما أنه يشمل أيضا المعاني الأخرى من كونه تبارك وتعالى هو الهادي لأهل السماوات والأرض، فإن هذه الهداية هي من نوره جل جلاله وتقدست أسماؤه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن الهداية هي نور من الله عز وجل يلقيه في قلب العبد. ومن هنا بعض أهل العلم فسر قوله أنت نور السماوات والأرض، قالوا يعني منور السماوات والأرض وخالق هذه الأنوار، هكذا قال بعضهم، حملوه على الأنوار المخلوقة أنها أضيفت إليه إضافة مخلوق وليس من باب إضافة الصفة. وأبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله يقول معناه: بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض، ففسره بأمر معنوي وهو الهداية، وهذا قال به طوائف. قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن القيم في مواضع من كتبهما على هذا المعنى، وقد ذكرته تفصيلا هناك في الكلام على آية النور. مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فليس مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار، هذه الأنوار المخلوقة، فإن هذا ليس هو نور السماوات والأرض كما ظن بعض الغالطين أن هذا هو مدلول اللفظ. يقول: والنور يراد به المستنير المنير لغيره بهديه، فيدخل في هذا أنت الهادي لأهل السماوات والأرض. يعني من تتبع كلام شيخ الإسلام ودقق فيه، هو يجمع جملة من الأقوال التي قيلت في معناه وينظمها في سلك واحد، وكذلك الحافظ ابن القيم، وهذا ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله عند تتبعه وتأمله. يقول شيخ الإسلام: واسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلا في مسمى النور، فإنه لما جعل القمر نورا كان متصفا بالنور، وكان نيرا على غيره، يعني هذا المخلوق. يقول: والخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص فيه، إلى آخر ما قال. ويقول في موضع آخر: النص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد سمى الله نورا، نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار في النص، وقد تقدم إلى أن قال: وأما الثاني فهو في قوله: وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حينما ذكر الله نور السماوات والأرض، ثم قال: وأخبر النص أن الله نور، وأخبر أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار. أما الثاني ففي قوله: وأشرقت الأرض بنور ربها، وفي قوله: مثل نوره، وفيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. وقال في موضع آخر: وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا؟ والحافظ ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية يقول: والنور يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله، يعني إضافة مخلوق. يقول: فالأول كقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره إذا جاء لفصل الخطاب. هذا معنى هذه الجملة: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. انتهى الوقت الآن، توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. قبل ليلتين ذكرت أن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله الجميع، أنهما أخوان، قلت أخوه الشيخ عبد القادر. نبهني أحد الأخوان أنه ليس بينهما قرابة، ليس بأخيه من النسب. جزاكم الله خير.